هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في آيات سورة الأنفال، ووقفنا عند قول الله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية بيان لما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة بأن الله عز وجل أحل لها الغنائم. واعلموا أنما غنمتم، يعني بعد أن قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، ثم قال: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال: واعلموا أنما غنمتم، لأن الغنائم أثر من آثار القتال، أثر من آثار القتال، بمعنى أن الغنائم جمع غنيمة وهي مأخوذة من الغنم وهي الربح، هذا في اللغة. أما في الشرع فهي المال المأخوذ من الكفار بقتال، المال المأخوذ من الكفار بسبب القتال. وعندنا هناك الفيء والغنائم خصيصة من خصائص هذه الأمة، وأحلت لي الغنائم، صحيح؟ والفيء هو ما أخذ من أموالهم من غير قتال، واضح؟ وهناك مال يؤخذ من اليهود والنصارى ومن كان على سنتهم، وهو الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. وعندنا الخراج، ها، وهذا الخراج يبقى يعني في الأراضي، والزروع والبساتين تبقى في أيديهم، في أيديهم هم أو في أيدي غيرهم من المسلمين، بمعنى أن يعطي الإمام أرضا لأحدهم بأن يقيمها ويزرعها، وهناك شيء منها يعطى للإمام، يعطى للإمام والإمام يصرفه في مصالح المسلمين. فهذه هي الأشياء يعني التي هي أثر من آثار يعني القتال والجهاد في سبيل الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني من أموال، والمقصود من شيء، والمقصود بالشيء هنا من أموال، واضح؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني مثل هذا، مثل هذا دائرة نخمسها خمسة أخماس، 1 2 3 4، هذه الخامسة. الخمس المقصود به واحد من خمسة، أحد الأخماس هذه نخمسه إلى خمسة أخماس، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. الخمس، الخمس الخمس الأول، ها، خمس الخمس الأول لله ولرسوله، الثاني الخمس الخمس الثاني لذي القربة، وذو القربة هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو المطلب وبنو بنو هاشم، واضح. والخمس الخمس الخمس الثالث يعطى لليتامى، وخمس الخمس الرابع يعطى للمساكين، والخامس يعطى ابن السبيل، واضح. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. بعض العلماء قال أن ما لله عز وجل من نصيب من الخمس يجعل في الكعبة وفي البيت الحرام، واضح. وبعضهم قال ذكر الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى ها هنا استفتاح كلام للتبرك، واضح. وبعضهم قال سهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون سهمه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عطاء وهو أحد المفسرين الكبار قال خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عم وأشمل، يعني وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء. نعم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. وهذا الشيء يجعلونه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشيخ الإسلام له قول في هذه المسألة، يقول ابن كثير رحمه الله وهو قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال، إن الخمس الذي هو خمس الله ورسوله يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، بمعنى خمس الخمس الأول اللي هو لله ولرسوله مصرفه مصرف الفيء المذكور في سورة الحشر، واضح. وقال وهو قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. نعم. ولذي القربة يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليتامى يعني آل النبي بنو هاشم وبنو المطلب، والمطلب هم يعني يعاملون، لأن المطلب أخو هاشم، واضح. المطلب أخو هاشم، وعبد المطلب سمي على عمه لما ذهب به إلى أخواله بني النجار ورجع إلى مكة وقد أثرت فيه الشمس إلى اسمرار، فقالوا هذا عبد المطلب لأنه ذهب مع عمه، فقالوا هذا عبد المطلب، ولا اسمه شيبة الحمد ابن هاشم. نعم ابن هاشم. بدل يصرف في المصالح المسلمين يكون الإمام من هذا الله ورسوله، أي يصرف الآن للمصالح المسلمين. نعم. أما سهم ذوي القربة فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ذوي القربة، لأن بني المطلب آذروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحماية له. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، وفي بعض روايات الحديث إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، وهذا قول جمهور أهل العلم. المطلب بنو عبد المطلب، لا بنو المطلب عم عبد المطلب، بني عم شيبة، أخو هاشم أبناء ابن أب ابن عبد مناف. نعم. أما اليتامى يعني المقصود بهم يتامى المسلمين، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، والمساكين هم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد يعني حاجتهم ومسكنتهم، وابن السبيل هو المسافر وليس له ما ينفقه في سفره يعطى. ثم قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم، بمعنى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، يعني إن كنتم هذا الحكم يجب عليكم الامتثال له وقبوله. يوم التقى الجمعان الله سبحانه وتعالى جعل هاتين الفرقتين، الفرقة الطائعة لله عز وجل الموحدة لله، والفرقة الكافرة المشركة بالله عز وجل، جعلهم يلتقيان ذلك يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين. والله على يوم يوم التقى الجمع وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع. يوم الفرقان اللي هو يوم بدر، وسمي بذلك لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. وهذه الوقعة وهذه الغزوة يوم بدر أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على رأس المشركين عتبة بن ربيعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين 1900. وكان هزيمة المشركين في تلك الغزوة آية من آيات الله عز وجل، ولذلك أظهر الله عز وجل هذا الدين وسمى يوم الفرقان، وكان هذا صبيحة ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. ثم قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني الله عز وجل يخبر حال الوقعة اللي حصلت، الغزوة التي حصلت، أنتم يعني مكانكم بالعدوة الدنيا القريبة من إيش؟ من المدينة، وهم بالعدوة القصوى الوادي البعيد عن المدينة. والركب ركب عير قريش الذي عليه أبو سفيان أسفل منكم على سيف البحر، البحر الأحمر، واضح؟ نعم، أسفل منكم. ولو تواعدتم أي ولو تواعدتم أنتم والمشركون إلى مكان معين لاختلفتم في الميعاد، لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ليقضي الله عز وجل أمرا وهو إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. وهذا يعني هذه الوقعة وهذا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد قال عنه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث توبته الشهير، قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآيات والعبرة، ويحيى من حي على مثل ذلك، يحيى من يعني يؤمن من آمن على مثل ذلك. ولذلك الكفر والشرك هلاك للإنسان، والإيمان إنما هو حياة له. قال ويحيى من حي عن بينه. وكذلك أن الكفر على أن الإيمان علم، قال عن بينه، علم وبرهان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فحينئذ يهلك من هلك، يعني يستمر على كفره من استمر على بصيرة من أمره أنه باطل وأنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي عن بينه كذلك، وهذا دليل على أن الإيمان هو حياة القلوب، كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم قال وإن الله لسميع يسمع دعاءكم وتضرعكم واستغاثتكم عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم. ثم قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أرى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن هؤلاء الجمع قليل، أن هؤلاء الجمع من المشركين قليل. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه بهذا، فاستبشروا خيرا، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق، فاستبشروا خيرا وزاد من شجاعتهم وإقدامهم وثباتهم. الله عز وجل يقول ولو أراكهم كثيرا، يعني في منامك، ثم إيش؟ ثم أخبرت به أنهم كثير، لوقع إيش؟ الوهن والضعف، ويعني أن المعنويات تنخفض وقد يسري الجبن في قلوب البعض. وهنا لو ترى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سبحانه وتعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ما قال ولو أراكهم كثيرا لفشلت، قال لفشلتم، نسب الفشل إلى أصحابه ما نسبه إليه لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولتنازعتم في الأمر، ولتنازعتم في الأمر ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني لحصل منكم الجبن، ولتنازعتم في الأمر يعني لاختلفتم فيما بينكم في هذا الأمر العظيم، ولكن الله سلم من ذلك، يعني سلمكم من الفشل وسلمكم إيش؟ من التنازع، بأن أراكهم قليلا. إنه عليم بما بذات الصدور بما تخبئه ضمائركم وتنطوي عليه أحشاؤكم. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا كذلك من لطف الله عز وجل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أنكم ترونهم رأي العين، ليس مناما، هنا رأي العين ترونهم قليل، ليسوا بكثير. فهذا يوقع فيكم العزيمة والبأس والإقدام والشجاعة، لأن هذه الأشياء مقومات الشجاعة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم، يعني إن الله عز وجل لو أراهم أنهم كثير لأصابهم ما أصابهم من الجبن وعدم الإقدام وغير ذلك، ولكن الله عز وجل لطف بعباده. ويقللكم في أعينهم، ويقللكم في أعينهم، يعني أن المشركين يرونكم قليل، بمعنى يعني رؤيتهم لكم أنكم قليل لا يستعدون لكم. أيوة، ويستخفون بكم، وهذا من أسباب هزيمتهم. ولكن لما وقع القتال، هذا قبل القتال، ولكن لما التحم الصفان كثرهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في آية إيه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر. يرونهم مثليهم، يعني المشركين يرون الكفار الضعف، عفوا المشركين يرون المسلمين المؤمنين يرونهم ضعف، ضعفي مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، يعني هنا لو قال قائل، هنا يقول يرونهم مثليهم رأي العين، وهي في بدر، وفي آية الأنفال يقول ويقللكم في أعينهم، لقلنا ويقللكم في أعينهم قبل التقاء الصف، قبل القتال، قبل التحام الحرب. ولكن لما التحمت الصفوف أراهم الله عز وجل مثليهم. واضح؟ ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآيات كلها توجيهات من الله عز وجل لمقومات النصر. يا أيها، الخطاب لأهل الإيمان، إذا لقيتم فئة، يعني من الكفار، فاثبتوا، بمعنى لا تتراجعوا، مع نهيه في أول السورة: ومن يولهم يومئذ دبر يومئذ دبره لقتال، فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وهنا أمر، هناك نهي، وهني إيش؟ هناك نهي عن إيش؟ عن تولي يوم الزحف، وهنا أمر بالثبات، قال فاثبتوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في أصحابه عندما يعني في الغزو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: واذكروا الله. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون، أو أشغل ما تكونون، عند الضراب بالسيوف، مما يدل على عظم هذه العبادة. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أيسر العبادات عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنها مجلبة للخير العظيم. نعم. وأعظم الذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة في هذا الموضع. لعلكم تفلحون، بمعنى أن فلاحكم متحقق بإذن الله تعالى، والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، بأي نوع من أنواع النزاع، لأن النزاع سبب من أسباب الهزيمة والوهن والضعف والفوضى وعدم ترتيب الأمور. ولا تنازعوا، لماذا؟ قال فتفشلوا، سبب للفشل. ثم قال: وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، وتذهب ما كنتم عليه أو فيه من الإقبال والشجاعة، ثم قال واصبروا. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم الله عز وجل إليه، ما لم يكن لأحد من الأمم القرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم. وهذا فضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقيدهم بالسنة. ولذلك يقول العلماء أنهم فتحوا القلوب والأقهلين شرقا وغربا في المدة اليسيرة، في المدة اليسيرة، وذلك مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش غيرهم من الأمم، من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط، كل هؤلاء يعني كانوا، يعني كان المسلمون بالنسبة إلى هؤلاء قليل جدا جدا جدا. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر متحقق لا شك في كل من مشى على ما مشوا عليه وسار على مثل ما ساروا عليه، تمسكوا بالإسلام قولا وعملا ظاهرا وباطنا، وأقاموا دين الله عز وجل في نفوسهم، وثبتوا على ما هم عليه، أكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.